بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثامن لتسجيل كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة من تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم، وأسجل هذا الشريط من نهاية صفحة 316. أقول وبالله التوفيق. وتوزع الوزراء حسب مراتبهم إلى اليمين واليسار، ووقف الحجاب من أهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالي وراءهم، وفرشت أبهاء القصر بعتاق البسط وكرائم الدرانك أي الأبسطة، وظللت أبواب القصر وحناياه وعقوده بظلل الديباج ورفيع الستور. وهكذا ازدان القصر الخلافي أبهى زينة، وبدت قاعة المجلس الزاهر متألقة بستور الديباج وبريق الثريات، وسادها سكون يبعث على الرهبة والهيبة. ووصل رسل الإمبراطور مبهورين حائرين إلى باب القاعة بعد أن مروا بين صفوف القواد رافعين الأسلحة على شكل أقواس، ثم اقتربوا من الخليفة وقدموا له الهدية، وتفصيل ما حدث بعد ذلك موجود في كتب التاريخ. وقد عاد الرسل إلى القسطنطينية، وبعث الناصر معهم هشام بن هذيل بهدية حافلة ليؤكد المودة. هذا مثل واحد للسفارات التي وفدت إلى قرطبة حاضرة الخلافة مهادنة للناصر أو موادعة له. وتوالت السفارات على قرطبة تتزلف إلى الخليفة الناصر ثم المستنصر من بعده. وأهم هذه السفارات سفارات ملوك إسبانيا الذين كانوا يفدون إلى قرطبة تزلفا إلى الخليفة، أو رغبة في إعادتهم إلى عروشهم، أو طلبا لتجديد الصلح بينهم وبينه. فمنها سفارة الملك أردون الرابع على الحكم المستنصر سنة 351، وسفارة ملك قطالونيا للحكم للحكم يسألانه تجديد الصلح، وسفارة غارسيا ابن شانجا إلى الحكم لطلب الصلح معه، ووفود أم لذريق ابن بلاشك القومسي إلى الحكم. لقد بلغت قرطبة حاضرة الخلافة درجة رفيعة من الحضارة، وأخذت تشع تأثيراتها إلى سائر أنحاء الأندلس بل إلى مجالات بعيدة خارج الأندلس. ويكفي لبيان ذلك أن نشير إلى تقدم أهل الأندلس في العلوم المختلفة من فلك ورياضة وطب وكيمياء وأدب وفنون على نحو تجاوز كل تقدير في الحسبان، مما كان له أكبر الأثر في تفوق الأندلس على غيرها من الأقطار الأوروبية المجاورة. وينبغي أن نشير إلى فضل خلفاء قرطبة في هذا التقدم الذي أحرزته الأندلس، فمنها خرجت أولى محاولات في الطيران، صاحب هذه المحاولة عباس بن فرناس الذي احتال في تطيير جثمانه وكسى نفسه بالريش ومد له جناحين وطار في الجو مسافات بعيدة. ومنها خرج أوائل المكتشفين فيما رواه فيما وراء بحر الظلمات المحيط الأطلسي المعروف بالأوقيانوس أو البحر الأخضر للتأكد من وجود أرض تقع غربي هذا المحيط، إذ كان الظن أن الساحل الغربي للأندلس هو آخر المعمور من الأرض، وأن البحر المحيط لا أرض وراءه. وأول هذه المغامرات ما رواه الإدريسي في نزهة المشتاق، ونقله الحميري في الروض المعطار خاصا بجماعة المغرورين أو المغررين الذين خرجوا من مدينة الأشبونة في العصر الأموي، وهم ثمانية أبناؤهم ركبوا مركبا وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر، ثم ركبوا بحر الظلمات ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتماؤه، فساروا فيه 11 يوما ثم اتجهوا جنوبا، ووصلوا بعد 23 يوما إلى جزيرة سموها بجزيرة الغنم تمتاز بكثرة أغنامها ووجود رجال شقر الوجوه شعورهم صفطة. والمغامرة الثانية قام بها خشخاش من الأندلس، كان من فتيان قرطبة في جماعة من أحداثها، فركبوا مراكب استعدوها ودخلوا هذا البحر وغابوا فيه مدة، ثم أتوا بغنائم واسعة وأخبار مشهورة. ويبدو أن خشخاش هذا من جماعة البحريين الذين أقاموا ببجانة. ولا شك أن المغامرين في كلتا المحاولتين وصلوا إلى جزر في المحيط الأطلسي غير جزر الآزور القريبة من ساحل المغرب والمعروفة بالجزائر الخالدات. يقول الحميري عن هذا البحر: ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحر المظلم، ولا وقف منه بشر على خبر صحيح لصعوبة عبوره وإظلامه وتعاظم موجه وكثرة أهواله وتسلط دوابه وهيجان رياحه. انتهى. الفصل السابع: بنو عامر وسقوط الخلافة بالقرطبة. دولة المنصور بن أبي عامر. لما توفي الحكم المستنصر بالله في الرابع من صفر سنة 366 للهجرة، بويع ابنه وولي عهده هشام بالخلافة، وتلقب بالمؤيد بالله. وكان هشام صبيا لا يتجاوز عمره 10 سنوات، فتمت مبايعته بقرطبة بفضل تدبير وزير أبيه محمد بن أبي عامر والحاجب جعفر ابن عثمان المصحفي وغالب مولى الحكم وصاحب مدينة سالم. فقد قام هؤلاء بقتل المغيرة أخي الحكم المستنصر والمرشح للخلافة من بعده. وتفصيل ذلك أنه لما مات الحكم بعد طول مرضه بالفالج، أخفى خادماه وفتياه فائق المعروف بالنظامي صاحب البرد البرد والطراز، وجؤذر صاحب الصاغة والبيازرة، أخفوا خبر وفاته على وزيره جعفر وسائر أهل الدولة، واستظهرا بكتمان ذلك، وعزما على رد الأمر للمغيرة ابن الناصر أخي الحكم ومبايعته، خشية أن تؤول الخلافة لهشام بن الحكم لصغر سنه وإنكار الناس لتقديمه على أن يقر المغيرة ابن أخيه هشاما على العهد من بعده. وبذلك يضمن هذان الفتيان بقاء السلطة في أيديهما باعتبارهما أكبر فتيان القصر ومدبري هذه الخطة. وكان جؤذر يرى ضرورة قتل الحاجب جعفر ابن عثمان المصحفي حتى يتم تنصيب المغيرة، بينما كان فائق لا يرى هذا الرأي، لأنه لم يرضى أن يفتتح عهد المغيرة بسفك الدماء، فأرسل يستقدمان جعفر ابن عثمان. فقدم ونعيا إليه الحكم وعرض عليه ما أجمع عليه من الرأي، فوافقهما عليه وخرج عنهما، واجتمع بأصحابه من أنصار هشام مثل زياد بن أفلح مولى الحكم وقاسم بن محمد ومحمد بن أبي عامر، واستدعى بني برزال إذا كانوا بطانته من سائر الجند، واستحضر سائر قواد الأجناد الأحرار. فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد أزره وقوى أمره. تنعى لهم الخليفة وأبلغهم ما دبره الصقالبة من نكث بيعة هشام وتنصيب المغيرة، ثم اتفق معهم على قتل المغيرة، ولكنهم جبنوا عن ذلك. فتطوع ابن أبي عامر بقتل المغيرة، فركب محمد ابن أبي عامر إلى المغيرة من ساعته، وركب معه بدر القائد مولى الناصر في 100 غلام من غلمان السلطان، ووقف بهم خارج باب دار المغيرة، وأحاط سواه من أصحاب محمد بجهاتها، واقتحم محمد بن أبي عامر عليه وقتله خنقا في مجلسه، وعلق أصحابه جسد المغيرة في مخدع يتصل بمجلسه كهيئة المنتحر، وأشاع أنه خنق نفسه لما أكرهوه على الركوب لابن أخيه. وهكذا استقر الأمر لهشام، وتولى الحاجب محمد بن أبي عامر الوصاية عليه بعد أن تألق نجمه وتفوق على زميله جعفر. ويذكر ابن بسام أن الحكم تخطى 3 رجال هم إخوته عبد العزيز والأصبغ والمغيرة، وكلهم أقوياء، وآثر أن يولي عهده إلى ابنه هشام وكان طفلا لم يبلغ الحلم بعد. وذكروا أن السبب في ذلك أن رجلا يتكلم في الحدثان قال: لا يزال ملك بني أمية بالأندلس في إقبال ودوام ما توارثه الأبناء عن الآباء، فإذا انتقل إلى الإخوة وتوارثوه بينهم فقد أدبر وانصرف. وابن أبي عامر هذا من أسرة عربية يمنية، وكان جده عبد الملك المعافري من بين رجالات العرب الذين اشتركوا في طليعة طارق بن زياد، وأبدى شجاعة وبسالة في الاستيلاء على قرطاجنة. ثم استقر بنو عامر في مدينة طرش بعد الفتح، وخدم من بني عامر محمد أبو عامر ابن الوليد وابنه عامر في عهد الدولة الأموية. وكان عبد الله بن عامر والد المنصور رجلا فاضلا، انصرف إلى الحياة الدينية ومات عند عودته من الحج بمدينة طرابلس الغرب، ونشأ ابنه محمد ظاهر النجابة والذكاء تتفرس فيه مخايل الرياسة والطموح. وسلك محمد بن أبي عامر سبيل القضاء القضاة في أول أمره مقتديا بأعمامه وأخواله، فدرس الحديث وقرأ الأدب واللغة على أبي علي البغدادي وعلى أبي بكر بن القوطية، وقرأ الحديث على أبي بكر بن معاوية القرشي راوية النسائي وغيره من رؤساء أهل المشرق. ثم اقتعد ابن أبي عامر دكانا عند باب القصر يكتب فيه لمن يعن له كتبا من الخدم والمرافقين للخليفة الحكم، إلى أن طلبت السيدة صبح البشكنسية أم المؤيد هشام وزوجة الحكم من يكتب عنها. فعرفها به من كان يأنس إليه بالجلوس من فتيان القصب، فترقى إلى أن كتب عنها فاستحسنته وذكرته عند الحكم، وطلبت منه أن يقوم ابن أبي عامر بخدمته، فولاه قضاء بعض المواضع بكورة ريا، فظهرت منه نجابة، فترقى إلى الزكاة والمواريث بإشبيلية، وتمكن من قلب السيدة الصبح بما استمالها به من التحف والخدمة ما لم يتمكن لغيره. وذكروا أنه صنع يومئذ قصرا من فضة لصبح أم هشام، وحمله على رؤوس الجبال، فجلب حبها بذلك، وقامت بأمره عند سيدها الحكم، وحدث الحكم خواصه بذلك، وقال إن هذا الفتى قد جلب عقول حرمنا بما يتحفهم به. قالوا: وكان الحكم لشدة نظره في علم الحدثان يتخيل في ابن أبي عامر أنه المذكور في الحدثان، ويقول لأصحابه: أما تنظرون إلى صفرة كفيه؟ ويذكر ابن بسام في الذخيرة: فعلت حاله وعرض جاهه وعمر بابه في حياة الحكم، وهمته ترتمي به وراء ما يناله من الدنيا أبعد مرمى، وهو في كل ذلك يغدو إلى باب جعفر ويروح ويختص به ويتحقق نصيحته، إلى أن أحضاه الجد وساعده القضاء. ولما مات عبد الرحمن الابن الأصغر للخليفة، قلده الخليفة وظيفة جديدة، أن يكون وكيلا لهشام ولي العهد، فزاد مقدار ابن أبي عامر لخاصته بولي العهد ومكانه من السيدة والدته، فاحتاج الناس إليه وغشوا بابه، فأنساهم من سلف من أصحاب السلطان سعة إسعاف وكرم لقاء وسهولة حجاب وحسن أخلاق، فعرض جاهه وعمر بابه واتسع في بناء داره بالرصافة، واتخذ الكتاب الجلة واستصحب سرات الصحابة، وكانت مائدته موضوعة لمن ينتاب داره، وهمته تترامى إلى ما وراء ما يناله، وهو في هذا كله يغدو إلى دار جعفر ابن عثمان المصحفي، ويروح ويصبح ببابه ويختص به. وكانت سياسة خلفاء بني أمية ترمي إلى القضاء على نفوذ الفاطميين في المغرب الأقصى، فتحالفوا مع بني خزر أمراء زنادة، واستقدم الحكم المستنصر بالله منهم يحيى ابن علي ابن حمدون وعددا كبيرا من أمراء زنادة سنة 360 هجرية، فأمر رؤساء دولته في الأندلس بالخروج لاستقبالهم، وكان محمد بن أبي عامر على رأس هؤلاء المستقبلين. وارتفع نجم بن أبي عامر بعد ذلك، إذ أصبح صاحبا للشرطة الوسطى سنة 361، ثم قاضي القضاة بالمغرب من العدوة بعد ذلك بعهد قصير، وجعله الخليفة هناك عينا على الجند، فأدى مهمته على خير وجه، وحظي بإعجاب الخليفة فقربه إليه وزاد في منزلته. وعهد إليه الخليفة بأخذ البيعة لهشام بن الحكم سنة 365، فتم ذلك، وقام ابن أبي عامر بتوزيع البيعة على الناس على اختلاف مراتبهم. ولما ازدادت علة الخليفة وتوقع الناس موته، أشار محمد بن أبي عامر على جعفر المصحفي باستركاب ولي العهد في الجيش إرهابا لأهل الخلاف، ففعل وركب في الناس ركبته المشهورة، ومحمد بن أبي عامر بين يديه قد كساه الخزة ونقله إلى أكابر أهل الخدمة. وأمر ولي العهد هشام في ذلك اليوم وهو العاشر لصفر من سنة 366 بإسقاط ضريبة الزيتون المأخوذة في الزيت بقرطبة، وكانت إلى الناس مستكرهة، فسروا بذلك أعظم السرور، ونسب شأنها إلى محمد بن أبي عامر فأحبوه لذلك. وذكر ابن عذارى في أسباب ظهوره استمالته للسيدة الصبح بحسن الخدمة وموافقة المسرة وسعة البذل في باب الإتحاف والمهاداة، حتى استهواها وغلب على قلبها، وكانت الغالب على مولاها. وابن أبي عامر يجتهد في برها والمثابرة على ملاطفتها، فيبدع في ذلك ويأتيها بأشياء لم يعهد مثلها. وقال الحكم يوما لبعض ثقاته: ما الذي استلطف به هذا الفتى حرمنا حتى ملك قلوبهن مع اجتماع زخرف الدنيا عندهن، حتى صرن لا يصفن إلا هداياه ولا يرضيهن إلا ما أتاه؟ إنه لساحر عليم أو خادم اللبيب، وإني لخائف على ما بيده. ولما مات الحكم المستنصر ودعا فائق وجؤذر للمغيرة بن الناصر ولم يقر جعفر المصحفي ذلك، عهد إلى ابن أبي عامر بمهمة قتل المغيرة، فقام ابن أبي عامر كما رأينا بهذه المهمة وقتل المغيرة خنقا أعجب المصحفي به فأجلسه إلى جانبه تعبيرا عن تقديره له. ثم بوي علي هشام المؤيد في الرابع من صفر سنة 366 بعهد أبيه، وتولى ابن أبي عامر دعوة الناس لذلك، فلم يختلف على البيعة أحد. وقد كان لذلك أثر كبير في إعلان شأنه وبعد صيته، ولم يمض يومان على بيعة هشام حتى قلد الخليفة الجديد أبا الحسن جعفر بن عثمان المصحفي حاجبا لدولته، كما نصب محمد بن أبي عامر وزيرا وجعله رسيلا لحاجبه جعفر في تدبير شؤون دولته. ثم التزم جعفر سياسة تقوم على الاستئثار بالأعمال واحتجان الأموال، وعارضه ابن أبي عامر في تلك السياسة فكان على طرفي نقيض، فقد استبدل بالبخل جودا وبالاستبداد أثرة وباقتناء الضياع اصطناع الرجال. ثم إن ابن أبي عامر قام بالنظر في الوكالة وخدمة السيدة صبح أم هشام، وكان جعفر يثق بابن أبي عامر ويسكن إليه، فغافله ابن عامر وحظي برضاء الخليفة وأمه ونال محبة الشعب، كل ذلك وجعفر يشركه في سره وجهره ويستريح إلى كفايته، وابن أبي عامر يمكر به ويضرب بين حسدته ويناقضه في أكثر ما يعامل به الناس، ويستعمل إليهم بالبذل وقضاء الحوائج، ويتقدم من المعالي إلى ما يحجم جعفر عنه، يصطدم الرجال وجعفر يدفعهم. وحدث أن أغار القشتاليون على قلعة رباح بعد وفاة الحكم بعهد قصير، واضطرب الأمر واستغاث أهل الثغور، وجاء صراخهم إلى قرطبة فلم يجدوا عند جعفر ابن عثمان المصحفي غناء ولا نصرة، فقد جبن عن لقاء النصارى والدفاع عن المدينة بجيوش قرطبة، وأشار بإزالة القنطرة القائمة على نهر آنة لعمقه وسوء دجلته، ولم تتسع حيلته لأكثر من ذلك مع كثرة عساكر السلطان وجموم المال، فكان ذلك من سقطات جعفر المأثورة، وأنف ابن أبي عامر من تلك الدنية، وأشار على جعفر بتجريد الجيش للجهاد، وخوفه سوء العاقبة في تركه، فأجمع الوزراء على ذلك إلا من شذ منهم، وتبرع ابن أبي عامر بقيادة هذا الجيش، وأعد السلاح والعدة، وخرج في أول رجب سنة 366 قاصدا الثغر الجوفي إلى جيليقيا، وجاز وادي آنة ثم عبر نهر تاجو ونازل حصن الحامة من أعمال ردميرا ملك جيليقيا، وافتتح ربضة وغنم غنائم كثيرة، ثم قفل بالغنائم والسبي إلى قرطبة، حيث استقبله الناس بما يستقبلون به الأبطال من حفاوة وتكريم، وأخلص له الجند لما رأوا من شجاعته وكرم عشيرته فأحبوه والتفوا حوله. وأخذ نجم جعفر يأفل شيئا فشيئا، فرأى ابن أبي عامر أن يستغل نجاحه في حملته الأولى للقضاء على جعفر المصحفي والتخلص منه هو وغيره ممن يقفون عقبة في سبيل انفراده بشؤون الدولة، وكان لابد لابن أبي عامر من البدء في إسقاط جعفر الذي كان يحتجن الأموال ويوزع مناصب الدولة على ذوي قرباه. وقد ترجم له الفتح بن خاقان في كتابه مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس يقول: تجرد للعليا وتمرد في طلب الدنيا حتى بلغ المنى وتسوغ ذلك الجنى، فسمى دون سابقة وارتقى إلى رتبة لم تكن للبينته مطابقة، فالتاح في أفياء الخلافة وارتاح إليها بعطفه كنشوان السلافة، واستوزره المستنصر وعنه قد كان يسمع وبه يبصر، فأدرك بذلك ما أدرك ونصب لأمانيه الحبائل والشرك، واقتنى وادخر وزرى بمن سواه وسخر. عمد المنصور بن أبي عامر إلى التخلص من جعفر، وكان بين المصحفي وأبي تمام غالب الناصري صاحب مدينة سالم وفارس الأندلس الذي لا يبارى أشد ما كان بين اثنين من العداوة والمباينة، فرأى محمد بن أبي عامر أن يتقرب إلى غالب ويستعين به على إسقاط المصحفي، فإذا ما تخلص من منافسه الأول انقلب على غالب وقضى عليه بدوره. هذه السياسة إن دلت على شيء فعلى عظم دهاء ابن أبي عامر وعلى اعتماده على الحيلة والمكر والخديعة، في تحقيق مآربه تمهيدا للوصول إلى أرفع مناصب الدولة. وسنحت الفرصة للمنصور بن أبي عامر، فقد كان غالب قد أظهر التقصير في مدافعة النصارى، فأهم المصحفي شأنه وناظر الوزراء فيما بدا من تثاكله عن الذب عن الثغر، فأشار عليه ابن أبي عامر وسائر الوزراء باستصلاح غالب، ورعي ذمامه خشية أن يصل أمره إلى الخلاف والمعصية. وعمد ابن أبي عامر منذ ذلك الحين إلى مصانعة غالب ومظاهرته وتأييده والتقرب إليه واكتساب محبته وثقته للاستعانة به على إسقاط المصحفي، وإن كان ينوي في قرارة نفسه أن يسقط الاثنين. ولم يزل ابن أبي عامر يقوم بشأن غالب ويمتدحه عند السيدة صبح أم هشام وسائر الحرم حتى تم مراده فيه، فقلده هشام خطة الوزارتين وأمره بالاجتماع مع ابن أبي عامر على التدبير على الصوائف، على أن يدبر ابن أبي عامر جيش الحضرة قرطبة ويدبر غالب جيش الثغر. ولما خرج ابن أبي عامر بالصائفة الثانية يوم الفطر من سنة 366 اجتمع مع غالب بمدينة مجريط وتعاقدا معا على الإيقاع بالمصحفي، وسار جيشاهما نحو سيرة وادي الرمة وافتتحا حصن مولى وغنم المسلمون أوسع غنيمة، وكان الفضل في انتصار المسلمين يرجع قبل كل شيء إلى غالب، ولكنه تجرد من فخره ونسبه إلى محمد بن أبي عامر، وقال له غالب وهو يودعه: سيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وذكر جليل يشغلهم السرور به عن الخوض فيما تحدثه من قصة، فإياك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر عن المدينة وتتقلدها دونه. وعاد ابن أبي عامر إلى قرطبة وهو يجر وراءه الغنائم والسبايا، فاستمال قلوب العامة والخاصة وبعد صيته وهان عليه أمر جعفر وغيره وشرع في هدمه، وصدر أمر الخليفة بعزل ابن المصحفي عن رئاسة الشرطة والمدينة وتقليدها ابن أبي عامر. وكان هذا المنصب الكبير قد احتكره جعفر المصحفي منذ عهد بعيد لابنه محمد، وكان لكفاءة ابن أبي عامر ونزاهته وحسن إدارته للشرطة والمدينة وما بذله من جهود في ضبطها أثر كبير في محبة الشعب له، فلقد سد باب الشفاعات وقمع أهل الفسق والزعارات حتى ارتفع البأس وأمن الناس وأمنت عادية المتجرمين وأمنت عادية المتجرمين من حاشية السلطان، حتى لقد عثر على ابن له فاستحضره في مجلس الشرطة وجلده جلدا مبرحا كان فيه حمامه، فانقمع الشر في أيامه جملة. وتنبه المصحفي أخيرا إلى خطة ابن أبي عامر وفطن إلى نيته السيئة نحوه، فبادر إلى مصالحة غالب وخطب أسماء بنته لابنه عثمان، وكادت هذه السياسة تؤتي ثمرتها، ولكن ابن أبي عامر حال دون تحقيق هذه المصاهرة، فقد دفع أهل القصر إلى الطعن في هذه الخطوبة، ونجح أخيرا في صرف غالب عن مصاهرة المصحفي، وتم فسخ المصاهرة في حين وافق غالب على خطبة ابن أبي عامر لابنته، وتم له العقد في محرم سنة 367، وبذلك ظهر أمره وعز جانبه. وخرج بعد ذلك في غزاته الثالثة في غرة صفر سنة 367، والتقى مع صهره غالب في طليطلة، وافتتح معا حصن رنيق، واستوليا على أرباض سلمنقة، وعاد ابن أبي عامر إلى قرطبة فنال رضاء الخليفة، وقلده منصب ذي الوزارتين، بينما قلد غالب الحجاب بالاشتراك مع جعفر المصحفي. وبالغ الخليفة في الاحتفال بابن أبي عامر، فأمر بزفاف أسماء إليه في قصر الخلافة، وأيقن المصحفي بالنكبة، وكف عن اعتراض ابن أبي عامر في شيء من التدبير، وابن أبي عامر يسايره ولا يظاهره، وانفض عنه الناس، وأقبلوا على ابن أبي عامر، وما زال ابن أبي عامر ينصب الشباك على المصحفي في الخفاء، حتى أفسد ما بينه وبين الخليفة، وسخط عليه الخليفة فعزله عن الحجابة في 13 شعبان 367، وأمر بالقبض عليه وعلى ولده، وحبسهما في المطبق بالزهراء، وطالبهم بالأموال التي تصرفوا فيها، وعهد الخليفة إلى ابن أبي عامر بمحاسبتهم، فأخذ يستصفي أموالهم وينتهك حرماتهم حتى مزقهم كل ممزق، وقتل هشام ابن أخي جعفر في المطبق، وباع ابن أبي عامر قصر المصحفي في الرصافة، وكانت من أعظم قصور قرطبة، واستمرت نكبة المصحفي سنتين يفرج عنه حينا ويحبس حينا، وينقله المنصور معه في غزواته حينا آخر، ثم زج به أخيرا في سجن المطبق بالزهراء. ويذكر ابن حيان أن المنصور حين أمر بسجن المصحفي ودع أهله وودعوه وذاع الفرقة، وقال لهم: لستم ترونني بعدها حيا. وكتب إليه المصحفي في سجنه: هبني أسأت فأين العفو والكرم، إذ قادني نحوك الإذعان والندم. وقال وهو يعاني السجن: صبرت على الأيام لما تولتي، وألزمت نفسي صبرها فاستمرتي، فيا عجبا للقلب كيف اصطباره، وللنفس بعد العز كيف استذلتي. وقوله: لا تأمنن من الزمان تقلبا، إن الزمان بأهله يتقلب، ولقد أراني والليوث تهابني وأخافني من بعد ذاك الثعلب. ولبث المصحفي في سجنه للمرة الأخيرة عدة أيام، ثم أخرج ميتا وسلم إلى أهله، وليس على جسده شيء يواريه غير كساء خلق لبعض البوابين. وتولى ابن أبي عامر الحجابة بالاشتراك مع صهره غالب، ثم أخذ ينفرد بالسلطة ويسيطر على الخليفة، فحجر عليه واستبد بالدولة، واعتمد على بربر العدوة في توطيد سلطانه، فرتب منهم جنوده واصطنع أولياءه، واتخذ فريقا من الفتيان الصقالبة عرفوا بالخلفاء. وأخر ابن أبي عامر رجال العرب وأسقطهم عن مراتبهم، فتم له ما أراد من الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمر، ولم تشغله أمور الدولة عن الجهاد، فكانت له في كل غزوة من غزواته التي تزيد على 50 مفخرة من المفاخر الإسلامية. فتوغل في بلاد جيليقيا وغرس في قلوب أعدائه الرعب والهلع، فلجأوا إلى الفرار والتحصن في المعاقل والقلاع، وكان لا يعود من غزوة إلا واستعد لأخرى، فلم تهزم له قط راية مع كثرة غزواته شاكية وصافية. ومن أهم غزواته غزوته الرابعة، وفيها وصل مدينة سمورة سنة 371، وهزم ردمير الثالث وهدمها واستباحها. وعلم المنصور بعد ذلك أن ملوك المسيحية عقدوا حلفا ضد الإسلام في الأندلس، وأن هذا الحلف يتألف من ردمير الثالث وكومس كشتالة غرسيا وملك بنبلونة شانجا. فأسرع ابن أبي عامر بالسير إلى طليطلة، ووصل إلى وادي دويرة الأوسط حيث كانت تتجمع القوات المسيحية، والتحم الجيشان في رويدا في أغسطس 981 ميلادي في مقاطعة بلد الوليد على بعد 25 كيلو جنوب غرب شنت مانكش. ودارت الدائرة على قوات إسبانيا المسيحية مجتمعة، وفي هذه الغزوة سبى 12,000 من مختار السبي. وعندما عاد إلى قرطبة عقب هذه الغزوة تلقب بالمنصور. وفي غزوته 23 أغار على برشلونة، وكان يحكمها بوريل الثاني منذ 954. وخرج المنصور من قرطبة في 12 ذي الحجة 374 اللي هو عام 985 ميلادي، ومر بألبيرة وبسطة ومرسيا، ثم اتجه المنصور شمالا وصار بحذاء الساحل الشرقي، وهزم بوريل الثاني في عدة مواقع، وواصل زحفه حتى وصل إلى أسوار برشلونة وخربها، وأضرم النيران في المدينة واستولى عليها. وفي غزوته 48 استخدم أسطوله وعبر به نهر دويرة بالبرتغال، ونزل بشنت ياقوب عام 387، وهدم المدينة وجعلها قاعا صفصفا، وعاد إلى قرطبة وقد غنم غنائم هائلة. وكانت غزوته المعروفة بغزوة جربيرة سنة 390 أشد غزواته وأغلظها كريهة، فلقد تقاطرت عليه جيوش النصارى وتجمعت إليه من كل مكان، فاقتحم المنصور قشتال من جهة مدينة سالم، واشتبك مع ملوك الجلالقة من بنبلون إلى استرقة، ومعهم شانج ملك قشتالة في موقعة جربيرة، وهزمهم هزيمة نكرة. ولما تكامل أمر المنصور وكثر حساده وأنداده بعد نكبته للمصحفي، خاف على نفسه من الدخول إلى قصر الخليفة، فأراد أن يقيم لنفسه قصرا ينزل فيه ويجمع فيه فتيانه وغلمانه، فأقام قصر الزاهرة سنة 368 على نهر قرطبة، وحشد الصناع والفعلة، وجلب إليها الآلات الجليلة، وتوسع في اختطاطها، وبالغ في رفع أسوارها، وانتقل إليها سنة 370 ونزلها بخاصته وعامته، وشحنها بأسلحته وأمواله، واتخذ فيها الدواوين والأعمال، وعمل في داخلها الأهراء الواسعة، وأطلق بساحتها الأرجاء الفسيحة، وأقطع ما حولها لوزرائه وقواده وحجابه، فابتنوا بها كبار الدور وعظيم القصور، وتناهى فيها البناء حتى اتصلت أرباضها بأرباض قرطبة، وكتب إلى أقطار الأندلس والعدوى بأن يحمل إليها أموال الجبايات، وعطل قصر الخلافة وسد بابه، ونصب رسم الشرطة تلقاءه، وأدار عليه السور الحريز الوثيق، وأشاع أن السلطان فوض إليه النظر في أمر الملك، وتخلى لعبادة ربه، وبث ذلك في الرعية. ولم يبق أمام ابن أبي عامر من منافس له بعد جعفر المصحفي سوى صهره غالب الذي حنق عليه لحجره على الخليفة واستيلائه على كل شؤون الدولة، وغضب عليه لما رآه يطوي الدولة طيا وينشيها خلقا جديدا منسوبا إليه معروفا باصطناعه، فأضمر له الخديعة ورجى منه الإراحة، ولكنه تظاهر بموافقته لسلوكه، ودعاه في إحدى غزواته إلى وليمة. فلما قدم المنصور على قلعة مدينة بانتيسة من الثغر حيث يقيم غالب للاجتماع به، انفرد به غالب وشرع في عتابه، ثم كر عليه بسيفه فجرحه، وكاد يجهز عليه لولا أن فر المنصور أمامه وهبط بفرسه من أعلى القلعة ونجا من الموت. ومنذ ذلك الحين أخذ المنصور يعمل على التخلص منه، فرماه بند له من أصحاب السيوف والحرابة المشهورين، فاستعان في ذلك بجعفر ابن علي بن حمدون المعروف بابن الأندلسي، واستوزر واستكثر من أجناد البربر وجعلهم بطانته، وأدرك غالب ما يرميه ابن أبي عامر، فاستجاش من ملوك النصارى ضد ابن أبي عامر، وقامت بينهما المعارك، وانتهى الأمر بمقتل غالب، وبذلك تخلص من أعظم منافسيه. ثم استعان بعبد الرحمن بن محمد بن هشام التجيبي على جعفر بن علي بن حمدون سنة 372 للهجرة، وأصبح ابن أبي عامر سيد البلاد، وأمر بالدعاء له عقب الدعاء للخليفة على المنابر، وجلس على سرير الملك ومحى رسوم الخلافة، ولم يبق للخليفة هشام المؤيد من هذه الرسوم الخلافية سوى الدعاء على المنابر، وكتب اسمه في السكة والطرز. وأراد ابن أبي عامر في الوقت نفسه أن يقضي على الشائعات التي روجها أعداؤه، وأن يسترد محبة الشعب له، فقام بالزيادة في جامع قرطبة سنة 377 بشرقي الجامع، بعد أن انتزع ملكية الدور المجاورة للمسجد من الجهة الشرقية، وعوض أصحابها عنها مالا وعقارا. كذلك قام ببناء قنطرة ثانية بقرطبة على نهر الوادي الكبير في عام 378، وأنفق في بنائها أموالا كثيرة، فعظم نفعها، كما أمر ببناء قنطرة على نهر شنيل بإستجة، وسهل بذلك الطرق الوعرة والشعاب الصعبة. واختتم المنصور حياته غازيا في أرض جيليقيا، ويذكر ابن حيان أنه اقتحم أرض جيليقيا من تلقاء مدينة طليطلة، ومرضه يخف وقتا ويفكل وقتا، ونفذ على عمل بني غومس إلى أرض قشتيلة بلد شانجا ابن غرسيا، وهو كان مطلوبه الذي ألف عليه الجماعة، فأحل الغارات بأقطاره، فقويت عليه العلة هناك، فاتخذ له سرير خشب وضع عليه أعضاءه، وسوى مهاده متطاول الشكل يمكنه الاضطجاع عليه متى خارت قواه، وكان يحمل سريره على أعناق الرجال، وسجفه منسدل عليه، وعساكره تحف به وتطيع أمره، وظل كذلك حتى وصل إلى مدينة سالم، واشتد عليه المرض وأيقن بالموت، فخلى بولده عبد الملك الذي كان يؤثره على بقية أولاده، يوصيه ويودعه ويقبض على يده، وكلما ذهب عنه استرده مستدركا بوصيته، وعبد الملك يبكي فينكر عليه ذلك. ومن جملة ما نصحه به قوله: يا بني، لست تجد أنصح لك مني، فلا تعدين مشورتي، فقد جردت لك رأيي ورويتي على حين اجتماع من ذهني، فاجعلها مثالا بين يديك. قد وطأت لك مهاد الدولة، وعدلت لك طبقات أوليائها، وغايرت لك بين دخل المملكة وخرجها، واستكثرت لك من أطعمتها وعددها، وخلفت جباية تزيد على ما ينوبك لجيشك ونفقتك، فلا تطلق يدك في الإنفاق، ولا تقبض لظلمة العمال، فيختل أمرك سريعا، والرعية قد استقصيت لك تقويمها، وأعظم مناها أن تأمن البادرة، وتسكن إلى لين الجنبة، وصاحب القصر قد علمت مذهبه، وأنه لا يأتيك من قبله شيء تكرهه، والآفة ممن يتولاه ويلتمس الوثوب باسمه، فلا تنم عن هذه الطائفة جملة، ولا ترفع عنها سوء ظن وتهمة، وعاجل بها من خفته على أقل بادرة مع قيامك بأسباب صاحب القصر على أتم وجه، فليس لك ولا لأصحابك شيء يقيكم الحنث في يمين البيعة إلا ما تقيمه لوليها من هذه النفقة. فأما الانفراد بالتدبير دونه مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه، فإني أرجو أني وإياك منه في سعة ما تمسكنا بالكتاب والسنة. ويتضح لنا من هذه الوصية أن المنصور لم يطمع في الخلافة رغم ما بلغه من سلطان، وقد خالف هذه الوصية ابنه عبد الرحمن الملقب بشنجول، وادعى ما ليس له فتلقب بالخلافة، وكانت النتيجة قيام الفتنة واشتعال الثورة. ومات المنصور في 27 من رمضان سنة 392، ودفن في صحن قصره بمدينة سالم. عهد الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور. وبموت المنصور تنفس ملوك إسبانيا المسيحية الصعداء، وغمرتهم موجة من الفرح والاغتباط، فلقد دمر المنصور بلادهم، واكتسح سهولهم، وهدم حصونهم ومعاقلهم، ونثر الذعر والهلع في قلوبهم، وشرد جيوشهم، وأزال سيادتهم، وأذلهم بانتصاراته العديدة وغزواته المتكررة، وشرد. وفلما مات كتب مؤرخ لاتيني في حولياته: مات المنصور سنة 1002 ودفن في النار. ولما علم هشام بموت ابن أبي عامر استقدم أبا مروان عبد الملك ابن المنصور، وأمره بقمع حركة الفتيان الصقالبة الذين استغلوا هذه الفرصة لاسترجاع نفوذهم القديم، وحذره الخليفة مواقعة الدماء، وخلع عليه وأخرج معه كتابه بولاية الحجابة مكان أبيه. وهكذا قام عبد الملك بالحجابة، وتلقب بالمظفر سيف الدولة في 3 من رمضان سنة 392، وقضى على حركة الفتيان الصقالبة، ونفى بعضهم إلى سبتة. وكان عبد الملك قد ورث كثيرا من صفات أبيه، فاستوسق له الأمر، واجتمع الناس على حبه لعدله وإنسانيته وحمايته للشرع، وسهره على رعيته، ونصرته للمظلومين، وجهاده في سبيل الدين، حتى أيس الأعداء من دولة بني عامر وعلموا أنها وراثة. وذكروا أنه كان يزور الصالحين والأولياء في المقابر، ويستهدي أدعيتهم، ويذكر ابن الخطيب زيارته لأبي أيوب الفريشي، كذلك كان يزور السجون ويتفقد حال المسجونين، ويكشف عمن طال سجنهم فيطلقه. ويذكر ابن بسام نقلا عن أبي مروان بن حيان في المتين فقرات فيها وصف لحالة البلاد في عهده، منها: راقت أيامه وأحبه الناس سرا وعلانية، وأنصب الإقبال والتأييد عليه انصبابا لم يسمع بمثله، وسكن الناس منه إلى عفاف ونزاهة نفس، فباحوا بالنعمة وأخذوا في المكاسب والزينة من المراكب والملابس والقيان، حتى سمت أثمان هذه الأشياء في مدته، وبلغت الأندلس في أيامه إلى نهاية الجمال والكمال وسعة الحال في كنف ملك مقتبل السعد ميمون الطائر، غافل عن الأيام، مسرور بما تنافس فيه رعيته من زخرف دنياها، فاجتمع الناس على حبه ونجا من الفتن. ويضيف ابن حيان في ذكر حسناته ومآثره، فيذكر أنه كان من أكثر الناس حياء، ولكن هذا الحياء كان ينقلب في ساحة الوغى شجاعة وصلابة وعنفا. ويذكر أنه كان عاطلا من المعرفة والعلم والأدب، وكان لا يجالس غير جفاة البربر والأعاجم، ممن لا يهش لسماع ولا يطرب لإيقاع، ومع ذلك فقد تمسك بمن كان استخلصه أبوه من طبقات أهل المعرفة، من خطيب وشاعر ونديم وشطرنجي ومعدل وتاريخي وغيرهم، حفظا لصنائع والده وقياما برسومه، فقررهم على مراتبهم، ولم ينقصهم سوى الفوز بخصوصيته. ثم أغرق عبد الملك النزع في دولته، وانهمك في طلب الآلات الملوكية، حتى جلب إليه من ذلك كل حلق خطير، وتأنق في مراكبه هو وأصحابه بالحلية التامة بخالص اللجين. واتبع عبد الملك خطة أبيه في اصطناع البربر من العدوة واستخدامهم في جيشه، فكان أعظم من قدم منهم زاوي ابن زيري ابن منادي الصنهاجي، ومن صحبه من إخوته، فاستقبلهم عبد الملك أعظم استقبال، ووصلهم بصلاته الجليلة، فاستقلوا ما وصلهم به عبد الملك على كثرته، وما استقروا الدار إلا على قلعة، ولا حمدوا معروفهم، ولا لبسوا أعالي المراتب السلطانية إلا على ابتذال ومحكرة، ولا قطعوا أن المقام بالأندلس إلا بذكر الرحلة والتماس التسريح بكرة وعشية، جهلا وفرط أنفة. وكان عبد الملك يرغب في رفع منزلة زاوي وعشيرته، فولاه الوزارة، فرفضها زيري محتجا بأن خطته لا تعد الحرب، وأن أقلامه الرماح وصحائفه الأجساد. وعرف عبد الملك أيضا كيف يكتسب ثقة الخليفة، فلم يحجر عليه كما فعل أبوه، وإنما تركه على سجيته، فآثر هشام أن يحتجب عن الناس من تلقاء نفسه، واحتجب في نزهه الخاصة كما كان يفعل أيام المنصور، وجعل عبد الملك يخرجه إلى هذه النزه مستخفيا عن أعين الناس، ودعا لزيارة قصره بالزاهرة سنة 398، فركب إلى القصر على سبيله المعهود من الاستخفاء عن أعين الناس، وقد سر هشام من هذه النزهة، فأرسل إلى عبد الملك رقعة بخطه كتب فيها: من الخليفة هشام المؤيد بالله بسملة، أتم الله عليك النعمة، عليك نعمة، وهنأك قسمه، وألبسك عفوه وعافيته لما رأيناك سلمك الله. استخرنا الله تعالى في أن سميناك المظفر، فنسأل الله سؤال إلحاف وضراعة وابتهال إليه أن يعرفنا وإياك بركة هذا الاسم، ويمليك معناه، ويعطينا وإياك وكافة المسلمين فضل ما حملت منه، وكذلك ما شرفنا فتاك أبا عامر محمد ابن المظفر تلادنا، أسعده الله بالإنهاض إلى خطة الوزارتين. وهكذا نال عبد الملك وابنه محمد حظوة الخليفة ورضاه عنهما، فظفر بلقب المظفر، وظفر ابنه بلقب ذي الوزارتين. ولكن لم يتح لعبد الملك أن يتمتع طويلا بهذا اللقب، إذ اعتل أثناء عودته من صائفته إلى كولونيا من بلاد شانجا ابن غرسيا سنة 399، وزاد به مرض الذبحة الصدرية، وتوفي في دير أملاط من أحواز قرطبة في 16 صفر 399 هجرية. وفي عهد عبد الملك ظهرت عدة شخصيات كان لها أثر كبير في الأحداث السياسية، أهمها الفتى الكبير طرفة، والوزير عيسى بن سعيد اليحصبي المعروف بالقطاع وواضح الفتى، وكان قائدا في الثغر الأعلى، وزهير الفتى وواضح وبشير ونظيف ونجا وشعلة ومظفر وخيران ونصر ونصير ووازك وبشرى ونليق وكوثر وخلف وجعفر. ومن الشخصيات الهامة في عصره شخصية مقدم ابن الأصفر الذي اختص به اختصاصا شديدا واتصل بوالدته وأهله. وذكروا أن عبد الملك فوض إلى وزيره عيسى بن سعيد أمره فصار قيم الدولة، فحسده الفتيان الصقالبة وحملوا طرفة فتى عبد الملك على مناواته، فتآمر طرفة مع الشاعر أبي مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري على اغتصاب الحكم، ولكن الوزير عيسى بن سعيد كشف المؤامرة، فقبض عبد الملك على فتاه طرفة ونفاه إلى الجزائر الشرقية حيث سجن وقتل هناك، كما أمر بسجن الجزيري في مطبق الزاهرة، وهناك قتله قوم من السودان. وكذلك حاول الوزير عيسى بن سعيد القطاع أن يعزل الخليفة هشام ويقضي على عبد الملك ويقيم هشام ابن عبد الجبار خليفة مكانه، وكادت المؤامرة تنجح لولا أن كشفها الفتى الكبير نظيف وأبلغ عبد الملك بكل تفاصيلها، فبطش عبد الملك بصهره ووزيره عيسى. وواصل عبد الملك سياسة أبيه في الغزو والإغارة على إمارات إسبانيا المسيحية، فقد اتفقت حجابته في الوقت الذي انتقضت فيه جميع هذه الدول على المسلمين، وزادت أطماعها بموت المنصور. ويذكر ابن بسام أن الإفرنجة في آخر وقت المنصور قد تمسكت بالمسالمة، فلما سمعت بموته طمعت. والواقع أن وفاة المنصور أتاحت فرصة إحياء التحالف القديم الذي أقامه شانجا غارسيا كوماس كشتالة لغزو الأراضي الإسلامية، إلا أنه كان لشهرة عبد الملك أثر كبير في تخاذل أعدائه عن مهاجمته. ويذكر ابن بسام أن الفتى واضح مولى عبد الله وصاحب مدينة سالم التقى بشانجا فصالحه واضح سنة 393 ولاطفه حتى تمهدت قواعد الدولة، غير أن كوماس برشلونة الذي كان قد عقد صلحا مع المنصور حاول مهاجمة الأراضي الإسلامية المجاورة، فأوغل عبد الملك في أراضي برشلونة في صيف عام 393 وعاد سالما. وذكر ابن الخطيب أنه افتتح حصن منغص من ثغر برشلونة. ويظن الأستاذ ليبي بروفنسال أن هذا الحصن هو الموضع المعروف اليوم باسم مون ماجستر. وفي هذه الغزوة توفي عبد الله بن عبد العزيز القرشي الوزير المعروف بالحجر طليق المظفر بن عبد الملك من المطبق، وكانت وفاته بمدينة لاردا 393. وذكر ابن حيان أن كونت برشلونة كان قد جنح للسلم في بداية عهد عبد الملك قبل أن ينتقض عليه بعد ذلك، وجاء رسوله إلى قرطبة وأعد عبد الملك لوروده أكمل العدة وازدانت قرطبة. وفي العام التالي 394 احتكمت إليه ملوك النصارى فيما شجر بينهم من خلاف، فتوسط عبد الملك بين كومس قشتالة شانجا بن غرسيا وبين كومس غليسيا مندس ابن غندشلب الوصي على ألفونس الخامس ملك ليون الصغير الذي كان لا يتجاوز من العمر 10 سنوات. وكان شانجا خال ألفونسو يود إزاحة منتدس عن الوصاية، فأرسل عبد الملك بعض نصارى قرطبة ومنهم إصبغ ابن عبد الله بن نبيل الذي احتكم لصالح منتدس ابن غندشلب. وهكذا ظفر مندس بالوصاية فظل يقوم بها حتى مصرعه سنة 398. وذكر ابن حيان قيام عبد الملك بصائفة ضد الشانجة عام 394، ويبدو أن شانجة غضب من هذا التحكيم فنقض العهد بينه وبين عبد الملك، فخرج إليه عبد الملك وأوغل في أرضه وخام عنه شانجة ولم يظهر له، فقفل عبد الملك عائدا إلى قرطبة، فاضطر شانجة إلى التماس السلم ووفد بنفسه إلى قرطبة، فأعظم عبد الملك مورده ورضي شانجة أن يشترك مع عبد الملك في الغزو ضد وطنه مملكة ليون وضد أعدائه بني غومس بقريون. في عام 395 خرج عبد الملك غازيا ومعه شانجة واقتحم مملكة جيليقيا، وشانجة يهديه إلى عورات قومه، ثم غادر أعمال بني غومس مصملة واتجه نحو الشمال الغربي، وأمر واضح الفتى بتخريب سمورة. وواصل عبد الملك أخيرا إلى حصن منيع يقال له ليونة، وطمع عبد الملك فيه ونازله فلم يقوى على الاستيلاء عليه، فقفل عاهدا إلى قرطبة. وذكر ابن عذارة أن عبد الملك قام بغزو بنبلون عام 386، ولكنه بدلا من أن يسير إلى بلاد البشكنس سار إلى سركستا ثم وشقة وبربشتر، وتوغل من هذه المدينة في بلاد الأعداء، وهناك خرب حصن شنت يوانش. في سنة 397 خرج عبد الملك غازيا إلى بلاد